بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نرحب بكم أعزائنا في هذا البرنامج الجديد والذي يخص هذا الشهر الفضيل. اسم هذا البرنامج هو للرحمن صوما. في الحلقة الأولى من هذا البرنامج سنتحدث عن الشخصية والنفس. من فقرات هذه الحلقة: ما هي الشخصية؟ ما هي النفس؟ ما هي مراتب النفس؟ ما هو الفرق بين فحص وبين محص؟ وما هي أسس هذه النفس وضبط النفس خاصة في رمضان، وتأثير الصيام على الشخصية وعلى النفس؟ فإلى فقرات هذه الحلقة. الشخصية هي الآلية المتحكمة في التفاعلات الحركية والنفسية، فهي مجموعة النظم أي البرمجيات الخاصة بكل إنسان. وقد أسماها القرآن الكريم ذات الصدور، فقال تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، حسب ما ورد بسورة الملك الآية 13. نتحدث أيضا عن ذات الصدور وعن الشخصية. ميز القرآن الكريم بين الصدور وبين ذات الصدور، فالصدور هي النفس واتخاذ القرارات عن طريق النفس. قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أما ذات الصدور فهي النفسية. النفسية هي ما يسمى النية بالفقه الإسلامي. فقد أبدو أمام الناس أنني في حالة الصيام، لكن في نيتي ليس الصيام، لكن هو شيء من المظاهر. لذلك قد تكون نيتي عدم الصيام، لكنني قد أبدو أمام الناس أنني في حالة صيام. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وليس بالظاهر التنفيذي. فكل العبادات تقوم أصلا على النية. فالمسلم ينوي الصيام، المسلم ينوي الصلاة، المسلم ينوي الحج. فالمهم هو النية. لذلك الشخصية أو ذات الصدور أو النية لا يعلمها إلا اثنان فقط. أولهما هو الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور. ثانيا يعلمها صاحبها، فقد أكون متظاهرا بالصيام، لكن الحقيقة هي أن أصوم بشكل عملي وبشكل فعلي، ويكون لدي كل القناعة بأنني أقوم بعمل تعبدي وروحاني خاصة من خلال هذا الشهر المبارك. فقد تكون النية تختلف عن الظاهر. لذلك الله ركز كثيرا على ذات الصدور. النفس الإنسانية مبنية على الكمال. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ما هي التسوية؟ هي كل الأنظمة والمعايير والقوانين التي يتصرف بها الإنسان وتعمل بها أجهزة جسمه المختلفة. إذن هي كل المعايير، ومنها التسوية التي تعطي الكمال. من خلال هذه المعايير والقوانين يتفاعل الإنسان مع ذاته، يتفاعل مع الآخرين، يتفاعل مع البيئة المحيطة به، المجتمع والطبيعة. لذلك يعمل الصيام على كبح جماح هذه النفس، أي يجعلها في حالة من الهدوء، في حالة من السكينة، في حالة من الروحانيات. لأن ما هو تعريف الشر؟ الشر هو خير لكن لم تطبق بنوده، هو إصلاح لكن لم تطبق شروطه. لذلك كل الشرائع التي نزلت من السماء هي خير. قال تعالى في سورة النحل: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. لكن حينما لم يطبق هذا الخير تحول إلى شر وتحول إلى فساد. لذلك قالوا: من صام صام أي هدأ، من صلى صلى أي استقام، من آمن آمن أي هدأ. فما أحوجنا في هذا الشهر الفضيل إلى الهدوء، إلى الاستقامة، إلى الإطمئنان. فمن صام صام، ومن صلى صلى، ومن آمن آمن. فمن خلال هذه الروحانيات يعمل الصيام على إلغاء الأنانية، أو ما يسمى الأنا الإعجابية. سنعطي أمثلة على هذه الأنا الإعجابية التي تعطي صاحبها التفاخر. هذه الأنا الإعجابية بدأت من إبليس، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ثم فرعون قال: أنا ربكم الأعلى. ثم صاحب الجنتين قال: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ثم الذي حاج إبراهيم في ربه قال: أنا أحيي وأميت. هكذا يجب أن نفهم الصيام، أنه يلغي الأنا الإعجابية ويعطي الهدوء والسكينة. نذهب معكم أعزائنا إلى فاصل قصير، نعاود معكم بعدها بقية هذه الحلقة. قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة، في سورة الفجر الآية 27، وأسماها علم النفس، أسماها الأنا الأعلى. ما هي النفس المطمئنة؟ يركز الصيام على الوصول بالنفس الإنسانية إلى النفس المطمئنة. هي النفس الهادئة المليئة بالقيم، المليئة بالمبادئ، المليئة بالأخلاقيات، المليئة بالتسامح مع النفس ومع الآخرين. لذلك هذه النفس هي دوما مطمئنة، تقول للناس حسنا، لا تشتم أحدا، نفس هادئة متواضعة. يأتي بعدها في المرتبة الأدنى النفس اللوامة، وهذه النفس أقسم الله بها في سورة القيامة الآية 3، قال تعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة، أسماها علم النفس الأنا. هذه النفس اللوامة تحاول التوفيق ما بين القيم والمبادئ والأخلاق، وما بين النفس الأمارة بالسوء التي تأتي بالغرائز والشهوات. هي دوما في حالة من عدم الاستقرار، تحاول إرضاء الغرائز والرغبات والشهوات، لكن دون أن تمس القيم والمبادئ والأخلاق. فهذه النفس عليها كل الضغوطات. يأتي في المرتبة الأدنى النفس الأمارة بالسوء، قال تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء، وبصورة يوسف الآية 53، أسماها علم النفس الهوى. هذه النفس تحتوي على الغرائز مثل العدوان والجنس والشهوات، ويعمل الصيام على الارتقاء بالنفس الأمارة بالسوء، مروراً بالنفس اللوامة، وصولاً إلى النفس المطمئنة الهادئة المتسامحة مع الذات والمتسامحة مع الغير، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان صيام يوم أحدكم فلا يفسق ولا يرفث، وإذا سابه أحد أو شتمه فليقل: إني صائم إني صائم. هذا الحديث الشريف أعطانا فكرة رائعة عن الرقي من النفس الأمارة بالسوء إلى النفس المطمئنة. أسس النفس. من أسس النفس أولاً النفس هي المخلوقة، قال تعالى: ونفس وما سواها. ثم هي التي تخطط، قال تعالى: بل سولت لكم أنفسكم أمراً. ثم تعطي الأوامر، وغالباً الأوامر السيئة: إن النفس لأمارة بالسوء. ثم هي التي تموت، قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. ثم في النهاية هي التي سوف تحاسب، فقال تعالى: علمت نفس ما قدمت وأخرت. لذلك ما يهمنا هو هذه الحقيقة، الفحص والمحص. ما هو الفرق بين الفحص وبين المحص؟ الفحص هو ظاهر الأشياء، فحينما أبدو أمام الناس أنني ذو تقى وأنني في حالة صيام وأنني إلى آخره، قد أنجح بالفحص أمام الناس. لكن إذا كان كل هذا العمل أنا غير مقتنع به فقد أرسب ولا أنجح بالمحص. لذلك قال تعالى بسورة آل عمران: وليمحص الله الذين آمنوا. فالله لا يهمه الظاهر بقدر ما يهمه الباطن. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم أي أشكالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فالله سبحانه وتعالى يمحص ولا يفحص. قد قلنا إذا جاء الموظف إلى الدوام ظاهريا نجح بالفحص، لم يغب عن الدوام، نجح بالفحص، لكن إذا لم يؤدي عمله على الشكل المطلوب وبالشكل المتقن ودون ضياع الوقت وقدم الخدمة للآخرين وللمجتمع، فإنه يكون قد نجح بالفحص لكنه لم ينجح بالمحص. فالفحص يؤتي العمل الحسن ولا يأتي بالعمل الصالح. إذا جاء الموظف كما قلنا إلى الدوام، هذا قام بعمل حسن لأنه لم يتغيب، لكن لا يكون عمله هذا صالحا بين هلالين. العمل الصالح هو ما يصلح به حال الفرد وحال المجتمع. لذلك وردت 50 مرة في القرآن الكريم: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لم يقل عملوا الحسنات. والعمل الصالح هو الذي يرفع إلى الله، قال تعالى: والعمل الصالح يرفعه، لم يقل والعمل الحسن. إذن نحتاج إلى العمل الصالح أكثر من حاجتنا إلى العمل الحسن. ففي العمل الصالح فيه المحص والتمحيص، أما العمل الحسن ففيه الفحص الظاهري. لذلك علينا أن ننجح بالفحص وعلينا أن ننجح بالمحص لكي نكون مجتمعا متحابا متآلفا، خاصة من خلال هذا الشهر الكريم الذي يدعو إلى المحبة، يدعو إلى التسامح، يدعو إلى الوفاق. إذا سابه أحد أو شتمه فليقل: إني صائم. ماذا يعني؟ أي أنني في حالة هدوء، في حالة سكينة، في حالة من الروحانيات. ويجب أن تبقى معنا هذه الروحانيات في بقية أشهر العام. هذا ما أردنا إيصاله لكم أعزائنا من خلال هذه الحلقة. فصياما مقبولا وإفطارا شهيا، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركاته.